الإنسان غير، الإنسان غير نية عدم التحديد بنية تحديد يتم؟ نعم، لأنه الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أيوة، إذا زالت العلة زالت الحكم. ثلاث مرة أفهم والله أفهمه. سبحان الله. الله أكبر.